رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على أحكام القصر في الصلاة، وقلنا إنه يجوز للمسافر سفرا طويلا أن يقصر الرباعية المؤداة. وبعد ذلك تكلمنا